إن نتطلع فيه إلى العليا إنا للكون له أمل نتطلع فيه إلى والغير يمر بنا خجيلا من صرح كان لنا حيا أيهود اليوم أيهود اليوم أيهود اليوم قد صبرا للنصر فمهما طال فيوما نطويهم طيا صبرا للنصر فمهما طال فيوما نطويهم طيا الحي الباقي أدعو في قلبي نورا في الدنيا عطرا أدروه طفل يرميه بالحجر ليرد العار عن القدس أيهود الغدر لهم أمل في أرض يحرسها قوسي شدت لا